إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير له مقاليد السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وإليه يرد علم الساعة وهو الذي أنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وهو الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو الله الأول بلا بداية فقد كان الله ولم يكن شيء وهو الآخر بلا نهاية وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء تبارك اسمه وتعالى جده وجثناؤه وتقدست أسماؤه وإنا إليه راغبون في أن يعفو عنا فيما مضى من أعمالنا وأن يسترنا فيما بقي من أعمالنا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها صلى عليه الله قبل أن يصلي عليه أحد فقال عز القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين والعاملين بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام نتبع ما بدأناه في سلسلة التحدث عن أشراف الساعة واليوم نسوق حديثا أورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وعلق عليه الإمام شعيب بأنه حديث صحيح قال حدثنا عامر عن فاطمة بنت قيس أنها طلقت من زوجها فلما طلقها مكثت في بيته فلما أتى أبوه أراد أن يخرجها فقالت لن أخرج فإن زوجي طلقني قال إن أخي طلقك ثلاث طلقات باهنات فلا يحب لك أن تمكثي فقالت سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإن المطلقة يجب أن تجلس في بيت زوجها تعتد ثلاثة قرون تأكل وتشرب في بيتها قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاث طلقات جميعا فلا يحب لها أن تجلس في البيت فلما قال للنبي ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان زوجك طلقك ثلاث طلقات جميعا فلا يحب لك أن تجلسي في البيت واخرجي وانتظري حتى تستأذريني في أن تنكحي زوجا غيره قالت فخطبني رجل من قريش فقلت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رجلا من قريش أراد أن يخطبني فقال هل لي ألا تزوجت من هو أحب إلي منه قالت من قال أسامة بن زيد قالت رضيت يا رسول الله فلما زوجها أتى إليها أحد الصحابة فقال حدثيني، قالت أريد أن أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني تميم الداري قال إن جماعة من أهلي ركبوا سفينة، فلما ركبوا السفينة تقلب بهم البحر حتى إذا صار الموج عاليا رست بهم السفينة إلى جزيرة في البحر في المشرق، فلما رست بهم السفينة إلى هذه الجزيرة نزلوا على الجزيرة فإذا دابة عظيمة كثيفة الشعر لا يعلم قبلها من ذبلها أم كانت حيوان أم إنسان، فقلنا من أنت؟ قالت أنا الجزازة. فمن أنتم؟ قالوا نحن قوم أتى من البحر إلى الجزيرة، فلما رأوا من أمرها ما رأوا قالوا ما أنت وما شأنك؟ قالت لن أخبركم عن شأن شيئا، ولكن في الجزيرة دير، هذا الدير به رجل ائتوه يخبركم من شأنه وتخبروه من شأنكم. قالوا فلما أتوا إلى الدير وجدوا رجلا عظيما الهيئة لم يروا مثله قط، عظيم الشعر عظيم البنية عظيم الجسم، قالوا من أنت؟ ما شأنك وما صورك؟ قال رأيت من شأن ما رأيتم فما شأنكم أنتم؟ قالوا نحن من العرب ركبنا سفينة فكنا في البحر فانقلب من الموت فأتينا إلى جزيرتك، فلما رأينا من أمر الدابة التي لم نرى ولم نعلم قبلها من دورها، وقالت هي الجساسة، قال جئت الرجل الذي في الدير يخبركم بشأنه وتخبرونه بشأنكم، قال فمن أنتم؟ قالوا نحن من العرب، قال وقد بعث محمد؟ قالوا نعم، قال فإنه نبي آخر هذا الزمان، فماذا فعل العرب عندما أتوا محمدا؟ قالوا آمنوا به وصدقوه ونصروه، قال خيرا فعلوا، قال أنا وإني مربوط من قدماي إلى عنقي ومكبل بهذه الأصفاد حتى إذا أذن لي خرجت فطفت الأرض جميعا في 40، وإن الله قد جعلني أسير مسيرة الريح، وإني أنا المسيح الدجال، فإذا ما خرجت كان بيني وبين القيامة 10 أو 6، وما تركت من شيء أتيت عليه إلا جعلته مما مكنني فيه ربي، فأنا أنزل المطر وأنا أسوق الريح وأنبت الزرع من الأرض، وهذه علامات الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة كان متكئا على منبره وقد فرح لأن المسيح الدجال يأتي قرى الأرض جميعا ومدنها إلا المدينة ومكة، وفي رواية إلا المدينة، فقد عين الله عليها حراسا من الملائكة، كلما أتى المدينة من زاوية منها لم يستطع أن يدخلها، حتى إذا نادى على المنافقين والكفار في داخل المدينة فارتجفت المدينة 3 رجفات خرج منها كل كافر وكل منافق ينفع المسيح الدجال، حتى يطوف الأرض وحتى يأتي بيت المقدس فيحاصر جماعة من المسلمين، فينزل عيسى بن مريم من السماء كأن على وجهه القطر فيخلص له المسيح ويذوب كما يذوب المسح في الماء، فيلحقه ابن مريم عند الباب الشرقي من بيت لحم فيقتله، ثم يعم الخير على أهل الأرض جميعا حتى يتقاسم الناس الغريب وحتى يتقاسم الناس الرمان، فإذا كانوا على ذلك وامتلأت الأرض عبثا ويقوم ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويأتي بيت المقدس فيجد رجلا يقال له محمد بن عبد الله اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي من أهل بيتي وعترتي، فيريد أن يقدم ابن مريم ليصلي بالناس، فيقول له ابن مريم ما كنت لأصلي بأحد من أمة محمد فإن الصلاة أقيمت لكم، فيصلي محمد إماما بعيسى ابن مريم تكرمة لأمة محمد. ثم يخرج عليهم يأجوج ومأجوج من كل حدب ينزلون، فإذا كانوا كذلك فر ابن مريم للمسلمين إلى جبل الطور في سيناء، وأخذ ابن مريم والمسلمون يدعون الله عز وجل يبغون منه الوسيلة، فيرسل الله جودا مثل الغنم على يأجوج ومأجوج على رقابهم فيموتوا، فتمتلئ الأرض بأجسادهم عفنة ولجنة، ثم يرسل الله طيرا من السماء تأخذ الأجساد إلى حيث يشاء الله، ثم يرسل الله ريحا طيبة تأخذ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيموت المؤمنون جميعا ويموت ابن مريم حتى يبقى على ظهر الأرض حسانة الناس، وتشرق الشمس من مغربها وتحشر الناس نار عظيمة من اليمن حتى يأتوا إلى أرض المحشر في فلسطين، ثم تقوم الساعة. أردت أن أسوق الحديث بتمامه وكماله حتى يتكون في أذهان الحاضرين صورة لما يحدث في آخر الزمن. دي طرق أتت في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد وفي السنن لما يحدث في آخر الزمن. وكما ترون أيها الإخوة الكرام، الحديث بطوله يحتاج إلى جمع وجمع، ولكن المقام لا يتسع، ولكن سنعرض على بعض ما أتى في الحديث. حنسمع مرة الموضوع بتاع الحديث في حادثة فاطمة بنت قيس إن المطلقة المرأة لما تطلق لا تخرج من بيتها. احنا عندنا النهاردة الشباب أو الواحد يجي طلب ويطرد الله الحياة على بيت أمه وبيت أبوه، وهذا لا يجوز. فشرعا المطلقة إذا طلقها زوجها تمكث في بيتها، تعتد في بيتها ولا تعتد في بيت أبيها. المرأة لما تطلق تبدأ في بيتها. ليه؟ رغبة في أن يردها زوجها، ثم يعد البيت ممكن يردها. والرد مش نوع لا انا رديت، لا الرد ممكن بالكلام، ممكن بالمعاشره، ممكن باي حاجه، الرد ممكن بالنيه، ردها خلاص. فاذا ذهبت الى بيتها انصرفت عنه، بقت بعيده عنه. اذا الطلاق وقع وتعتد بيت ابيها، لكن طول ما هي مطلقه تفضل فين؟ في البيت، ما تسيبش البيت، المطلقه لا تخرج منها ثلاثه قرون، ثلاث حيضات، اول ثلاث شهور. يبقى تفضل في بيتها ثلاث شهور، ما تطلعش تاكل وتشرب، لان لو زوجها مات تلف طلاقها في العزه. يبقى لو جوزها مات وهي مطلقه وهي في عده ثانيه ان هي عايزه تمت حق له ان يراجعها، ولكن اذا كانت الطلقه تسكت ما تقعدش في البيت ساعه، تطلع على طول بقى. لو كان طلقها ثلاث طلقات فتسيب البيت ما تقعدش فيه، لا يحق لها ان تجلس في البيت. قال مقدمه الحديث ان فاطمه طلقت ثلاث طلقات، فعشان كده لازم امرها ان هي تسيب البيت. ده بيان للمطلقه انها اذا طلقت مش الواحد ايه يطلق طلقه كده يطلعها ورا بيته ورميها وكان ليس بينها عشره، لا طبعا هذا لا يجوز وليس طلاقا شرعيا. ده امر الطلاق. اما الحادثه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المسيح الدجال، والمسيح الدجال ورد ذكره في اليهوديه وورد ذكره في النصرانيه، هو عند المسيحيين جاي وبيسموه عدو المسيح، انتي كريستيان، عدو سيدنا عيسى، لكن اليهود بيحسبوه من اولاد سيدنا داود ومن نفسه وهو آدم حتى يخلصهم ظلمهم فيه من ظلم الناس له ويعود بالملك اليهم كما عاد ايام داود. يبقى عندنا المسيح الدجال او المسيح الدجال ده سوء المسيح، هو حتى بالعبريه ساعات يسموه الميشيا او الميسيا او المشيح، لكن هو عندنا في الاسلام اسمه المسيح الدجال. والمسيح كما قلنا انه ممسوح العين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممسوح العين واعور ومكتوب بين حاجبين كافر او كفر، يقرأها من يكتب ومن لا يكتب. ودي من ضمن معجزات المسلمين أن المؤمن يقرأ بين عيني المسيح الدجال كلمة كافر. اللي بيعرف يقرأ ما بيعرفش يقرأ، المؤمن بس بيقرأ. المؤمن اللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش يقرأ هيلاقي مكتوب على عينه بين عينيه كده كلمة كافر، وهو أعور ممسوح العين، عينه عين مفتحة وعين ممسوح. فسمي المسيح، وسرعته سريع جدا، يطوف الأرض كلها في 40 ليلة، هيطوف الأرض كلها، عنده سرعة غير عادية. وربنا مديله القدرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها الفتن، فيفتن الناس في المسيح. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشير إلى السماء أن انطلي فتمطر السماء. بص من نبي الفتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفتن المسلمون بالمسيح، ينادي على السماء أن تمطر فتمطر، ثم يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر الماشية أن تأكل فتأكل وتثمر وتزر لبنا. يعني من ضمن القدرات اللي ربنا مديها له إن هو بيعمل قدرات خارقة. ومعه جنة ومعه نار، وناره نار وجنة، ناره جنة وجنته نار. فإن أخذ أحدكم وألقي به في ناره فهي جنة، ومن ألقي به في جنته فهي نار. يقول للناس أنا ربكم، ألا ترون أني أحيي وأميت؟ ألا ترون أني أنزل الغيث من السماء؟ ألا ترون أني أنبت الأرض؟ فيؤمن به كل مؤمن ضعيف. هنا بقى نيجي بقى ايه اللي يخصنا بقى دلوقتي. الناس اللي قاعده قدامنا بتسمع قصه الفريده وليله، بقى انت بتسمع حاجه تنفعك تستفيد بيها. رقم واحد، تبقى مؤمن قوي، ما تبقاش مؤمن ضعيف، وتقوي ايمانك بان انت تقرا اول 10 ايات من سوره الكهف، وتقرا اخر 10 ايات من سوره الكهف كل جمعه. والناس عن ذلك غافلون، الناس غير متجهه الى هذا الامر. وذكرنا في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال في كل صلاة. حتى أن ابن حزم قال من صلى ولم يدعو بهذا الدعاء لزم له أن يعيد صلاته من شدة الحرص على هذا الدعاء. لا بد أن نستعيذ بالله من المسيح الدجال ومن عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات. لا تختم صلاتك ولا تسلم قبل أن تدعو بهذا الدعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فأنت تحصن نفسك وتقوي إيمانك. والساعة أيها الأخوة الكرام تأتي بغتة، محدش يقول الساعة إمتى، في أي لحظة يكون الله لها أسبابها وتأتي. فأنت تبقى محصن نفسك وبعدين واخد الأجر لأنك تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأحرى من ذلك والأفضل أن كل الناس اللي قاعدة قدامنا في المسجد، ربنا يبارك في الجميع إن شاء الله، يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أن حضرتك تيجي بدري قبل الصلاة وتقرأ سورة الكهف كلها كاملة. طب واحنا لو عملنا كده هيحصل ايه؟ اتفرج يا سيدي هيحصل ايه بقى؟ اول حاجة تغفر لك ذنوبك ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. اورد الامام المزري هذا الحديث في الترغيب والترهيب، ان قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة قبل الصلاة تغفر ذنوب المسلم ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. وفي رواية ولو بلغت ذنوبك مثل زبد البحر. يعني انت عندك فرصة أسبوعية كل واحد عمل ذنب عندك تكفير ثوري للذنوب وأنت تغفل. من الذي يلهيك عن ربك؟ من الذي يأخذك من ربك؟ انت تطلع برا حضن ربك ليه؟ ما تيجي لربك يوم الجمعة بدري وسيب الدنيا وما فيها. اغلب الشيطان، اغلب نفسك، اغلب الدنيا وهيا إلى ربك. يوم الجمعة فرصة، يوم واحد ساعة واحدة لربك عز وجل. مش شرط في المسجد ده، في أي مسجد بدري أروح وأقف وأغلق نفسي وأدوس على الحتة اللي واخداني من الدنيا ديت وأدي ربي. قول له يا رب ده أنا جاي لك، ده أنا هربان من الدنيا كلها وبلاويها جاي لك، عايز أقعد معاك، عايز أقرأ. من يوم القيامة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قدام مننا الأوكازيون، قدام مننا حسنات جبال والناس غافلة. الدنيا واخدانا، يا دي الدنيا اللي واخدانا. انت هتاخدها انت وتقلبها، هتفضل لحد طول عمرك انت مهزوم، هتبقى انت فايز لما تموت والناس تعزيك عشان انت مشيت من غير ما تلحق تكسب نفسك. هتيجي الناس تكسب نفسها، انت مش لازم تكسب في الماتش، مش لازم تكسب في المظاهرات، مش لازم تكسب في مجلس الشعب، مش لازم تكسب في الانتخابات، لكن اكسب مع ربك. ايه رايك تجرب تكسب مع ربك كده؟ خد قرار، خليك راجل، خد قرار، هرجع لربنا بسرعه، مش هبوظ الفرصه، مش هقول سارجع الى ربي، لا مفيش سال. بكره ربنا عز وجل مباشره انت مع الله. تقول لي الدنيا وحشتني، الدنيا تاخدك ازاي؟ طب ما تروح لربك وقول له عندي مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، شوف هيعملك ايه؟ انت جربت تقول له؟ جربت تاخد رايه؟ جربت تشتكي له؟ جربت تشتكي لربك همك كده؟ هل جلست ساعة يوما بين يدي ربك تقول له انا حبيبك يا رب، انا بحبك، انا عايزك تحبني، عايزك تغسل قلبي، عندي مشاكل كذا وكذا وكذا. ما تقول جرب كده هتعمل ايه؟ قول له شايف الفتن وشايف البلاوي السوداء وشايف المسيح الدجال والناس بتقول انا عايزك استعملني حيث ارضت، خليني في المكان اللي تحبه ليا، مش كده ولا ايه؟ هتروح لربك انت مأجل ايه معاك؟ قبل ان تشرق عليك الشمس من مغربها وقبل ان تفتن. دايما اللي متحصن بربنا مفيش حاجه تهمه. مين يهمك؟ بقول لك ربنا معايا، عايز ايه تاني؟ فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عليك بشرط الكهف، حاضر يا رسول الله، ده انا هسمع كلامك يا سيدنا النبي عشان كمان اخلي حبيبي يرضى عني. يبقى هنا الفتن، لما تيجي الفتن تبقى انت جاهز، يبقى انت مستعد. اغسل قلبك، اغسل عقلك ونفسيتك. الدنيا هتعمل معاك ايه؟ كم من رئيس مضى وانت خرج، وكم من وزير مضى وانت خرج، وكم وما من طائر على وارتفع الا كما على وارتفع وقع. اديك شايف بعينك الدنيا بتعمل ايه؟ شايف الجبروت وشايف اللي طلع واللي نزل، هو ناس هتطلع وناس هتنزل، هكذا ربك. وتلك الايام نداولها بين الناس ولكن اين العاقلون؟ هذه ايات ربك من حولك، الا تنظر والا تسمع والا تعتذر. محدش هينفعك غير ربك، مفيش حاجه هتنفعك غير صلاتك. اطرح نفسك وارمي نفسك بين يدي ربك وقول له يا رب اتيت اليك بعد بعد كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر وقاعد شايل هم امته، وانت مش شايل هم نفسك. نسال الله العلي القدير ان يبصرنا بعيوبنا، نسال الله العلي القدير ان ينور لنا قلوبنا. البر لا ينسى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت براحتك، اعمل ما شئت كما تدين بذلك. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كم لا ذنب له. ادعوا الله وانتم موقنون بالنجاه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديه وسنته إلا هالك. اللهم لا تحرمنا صحبته في الآخرة واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. حتى لو في عليهم أخذوا بقصة رواه الإمام الأصمعي عن رجل كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أعرابي واقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصمعي كان من كبار العلماء، واحد يسمع رجل أعرابي ده بيكلم ربنا. ووقف الرجل الأعرابي عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب، أنا عند قبر حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي ما كان مني فرح حبيبك وفرح عبدك وغضب عدوك، وإن لم تغفر لي أحدثت حبيبك وأحدثت عبدك وفرح عدوك، وإن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العرب كان إذا مات فيهم حبيبهم أعتقوا عند قبره عبيدا كثيرا، وأنا الآن عند قبر حبيبي وأنت الكريم، فأسألك يا الله أن تعتق رقبتي وتغسلني. فقال الأصمعي: بالله عليك، هون عليك يا أخي، أسأل الله أن يكون قد غفر لك عند قبر حبيبه ورضي عن عبده وغضب على عدوه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفرح حبيبك بنا وارض عنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم فارج هم كل مهموم ونفس كرب كل مكروه. اللهم هون علينا يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم.